بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في باب حد الزنا، في شروط الحد: الثاني انتفاء الشبهة، فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو أكرهت المرأة على الزنا. الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس، ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه 4 ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في الشرط الثاني من شروط حد الزنا قوله الثاني انتفاء الشبهة، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وهذا الحديث فيه ضعف، وقد روي موقوفا عن عمر وعلي بن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم، ولكن يرتقي إلى درجة الاحتجاج به. وسبق أن الشبهة كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، كل ما يمكن أن يكون عذرا للفاعل، بحيث أنه لو اعتذر به لارتفع اللوم عنه، لو اعتذر بهذا الشيء لارتفع اللوم عنه. وسبق أن المؤلف رحمه الله ذكر صورا، قال: فلا يحد بوطئ آمة له فيها شرك، أو لولده فيها شرك، أو امرأة ظنها زوجته، إلى آخره. وحاصل ما ذكره من الشبه 4: شبهة ملك، وشبهة تملك، وشبهة عقد، وشبهة اعتقاد. الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله من الشبه 4، نجمعها في 4 مسائل. الأول: شبهة ملك، كقوله: فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك. هذه الشبهة ماذا؟ شبهة ملك. الثاني: شبهة تملك، لقول: أو لولده فيها شرك، لحديث: أنت ومالك لأبيك. الثالث: شبهة اعتقاد، كما لو وطئ امرأة ظنها زوجته. والرابع: شبهة عقد، يعني عقد عقدا فاسدا أو باطلا ظنه صحيحا. فمتى حصل هذه الشبه فإن الحد يدرأ عنه. إذن الشبهة كل ما أمكن أن يكون عذرا للفاعل، بحيث يرتفع اللوم عنه إذا اعتذر به. والشبه 4 أنواع: شبهة ملك، وتملك، وعقد، واعتقاد. وسبق الكلام، ووقفنا عند قوله: أو أكرهت المرأة على الزنا. قوله: أو أكرهت المرأة على الزنا، والمراد أكرهت إكراها ملجئا، لأن إكراه نوعان: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فأما غير الملجئ فلا حكم له، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب المحرم لأجله، كما لو قيل مثلا: إن لم تفعل كذا وبختك، أو فعلت كذا وكذا من الأمور التي لا يتضرر فيها، التي لا يتضرر بها. ومراد العلماء إذا قالوا أكره، المراد الإكراه الملجئ، المراد الإكراه الملجئ. والإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا، إلزام الغير بما لا يريد قولا كان أم فعلا. ويشترط لكون الإكراه عذرا شروط: الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل، والشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة. واضح الشروط؟ الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به بأن قال إن لم تفعل كذا قتلتك، والشرط الثاني أن يغلب على الظن أنه يفعل، لأنه قد يكون قادرا لكن لا يفعل لخشيته عواقب أخرى، والشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة، فإن تمكن من المدافعة فلا إكراه. يقول المؤلف رحمه الله: أو أكرهت المرأة على الزنا فإنه لا حد عليها، لأنها معذورة لقول الله عز وجل في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا كان الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عمن أكره على الكفر فما دونه من باب أولى. وعلم من قوله رحمه الله: أو أكرهت المرأة على الزنا، أن الرجل إذا أكره فليس كذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن الإكراه بالنسبة للرجل ليس عذرا. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يتصور الإكراه في حق الرجل، في حق المرأة متصور لكن في حق الرجل قالوا لا يتصور. السبب قالوا: لأن الجماع فرع عن انتشار الذكر، وانتشار الذكر فرع عن الإرادة والاختيار، والإرادة والاختيار تنافي الإكراه. فهمتم التعليل؟ يقول: الرجل لا يتصور أن يكره على الزنا. لماذا؟ لأنه لا جماع إلا بعد انتشار، لا يمكن أن يجامع إلا بعد انتشار، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه. هكذا قالوا. والقول الثاني في هذه المسألة أن الرجل كالمرأة في ذلك، أن الرجل كالمرأة في ذلك، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ومذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، على أن الرجل والمرأة على حد سواء في ذلك، ووجهه العموم، وأيضا أن الإنسان ضعيف فقد تستولي عليه الشهوة في هذا المقام ويفعل ما يفعل. فالمهم أنه ما دام أنه أكره وأنه لم يقدم على ذلك باختيار منه فإن الحد يرتفع ويدرع عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثالث ثبوت الزنا. الشرط الثالث من شروط حد الزنا ثبوت الزنا، يعني أن يثبت، لأنه إذا لم يثبت فكيف نقيم الحد؟ لا بد من ثبوته. قال: ولا يثبت إلا بأحد أمرين. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن القول الراجح أن هناك أمرا ثالثا. يقول: أحدهما أن يقر به، أن يقر به يعني الزاني أن يقر بالزنا 4 مرات في مجلس أو مجالس، أن يقر 4 مرات. فإذا أقر على نفسه بالزنا فإنه لا عذر لمن أقر، ولكن يشترط في هذا الإقرار أن يكون صادرا عن اختيار وانقياد لا عن ضغوطات وإكراه. فإذا علمنا أنه أكره حتى يقر فإن هذا الإكراه ليس معتبرا، فلا بد في الإكراه هنا وفي غيره، لا بد في الإقرار هنا وفي غيره من أن يكون إقراره باختيار منه وإرادة. أما إذا علمنا أنه مثلا عزر أو عذب حتى يقر فإن هذا الإقرار لا عبرة به. والدليل على ثبوت الإقرار حديث ماعز رضي الله عنه حينما أقر على نفسه بالزنا فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، وكذلك أيضا قصة الغامدية التي أقرت على نفسها فأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليها الحد، وكذلك أيضا في حديث أنيس: أغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. ولذلك كل من أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحد إنما ثبت الحد بالإقرار، بالإقرار. طيب أن يقر هذا دليل الإقرار، لكن أربع مرات، فلو قال إني زنيت مرة واحدة فلا يقام عليه الحد، فلا بد من التكرار، لا بد في الإقرار من التكرار. الدليل على التكرار أمران: أولا قصة ماعز رضي الله عنه حيث أقر على نفسه بالزنا فردده النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقر على نفسه أربع مرات، قال وهذا دليل على أن الحد، دليل على أن الإقرار لا بد فيه من التكرار أربع مرات. وثانيا قياسا على الشهادة، ثانيا قياسا على الشهادة، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. ولذلك طرد الفقهاء رحمهم الله هذا، هذه المسألة في جميع الأبواب، وقالوا ما يشترط، ما يشترط فيه شاهدان لا بد أن يقر فيه، أن يقر مرتين. فمثلا حد السرقة يثبت بشهادة رجلين، إذن لا بد من الإقرار مرتين، فالإقرار فتكرار الإقرار تابع للشهادة. إن كان الشهود أربعة فلا بد من أربعة، إن كان الشهود اثنان، إن كان الشهود اثنين فلا بد من اثنين. إذن دليلهم على التكرار أولا قصة ماعز رضي الله عنه حينما أقر على نفسه بالزنا فكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه أربع مرات. وثانيا قياسا على الشهادة، قياسا على الشهادة. وربما يقال أمر بأمر ثالث وهو الاحتياط، من باب الاحتياط. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني إلى أنه لا يشترط التكرار، وأن الإنسان إذا أقر على نفسه إقرارا ولو مرة واحدة، إقرارا ولو مرة واحدة، فإن هذا الإقرار يثبت بشرط أن نعلم أنه أقر عن طواعية لا عن ماذا؟ إكراه. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الغامدية لم ينقل أنه أنها إيش كررت الإقرار. وكذلك أيضا في قوله أغدو يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يقل لا بد أن تقر أربع مرات. وأجابوا عن حديث ماعز أو عن قصة ماعز بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا في أمره، كان شاكا في أمره، ولهذا لما قال إني زنيت تنحى عنه وأمر من يستنكها لعله شرب خمرا أو ما أشبه ذلك. فلما كان الرسول عليه الصلاة والسلام شاكا في أمره أراد أن يتثبت منه فكرر أو طالبه بتكرار الإقرار لأجل زيادة التثبت. فإذا قدر أن هناك حالا كحال ماعز يشك الحاكم في كون إقراره صدر عن اختيار ونحو ذلك فلا بأس أن يكرر عليه الإقرار. أما ما دام أن الإنسان أقر على نفسه إقرارا صادرا عن اختيار وإرادة فإنه لا حاجة إلى التكرار، بل يكتفى بإقراره مرة. يقول المؤلف رحمه الله: إذن وهذا القول هو الراجح أنه لا يشترط في الإقرار التكرار، وأنه يكتفى بإقراره مرة، فمتى أقر على نفسه ثبت ولا عذر لمن أقر. يقول: في مجلس أو مجالس، يعني سواء كرر الإقرار في مجلس أو مجالس، فلو جاء وأقر ثم بعد مدة جاء وأقر ثم جاء وأقر ثم جاء وأقر فإنها تعتبر أربعا، ولا يقال إنه لا بد أن يكون التكرار للإقرار في مجلس واحد، بل سواء في مجلس أو مجالس. قال رحمه الله: ويصرح بذكر حقيقة الوطء، يصرح بذكر حقيقة الوطء بأن يقول وطئتها في فرجها، فلا يكفي الكناية، لا يكفي الكناية، لو قال مثل جامعتها لا يكفي الكناية. لماذا؟ نقول لأنه قد يظن ما ليس بزنا زنا، يعني قد يظن ما ليس بزنا زنا، والحدود تدرأ بالشبهات، فلا بد من ذكر حقيقة الوطء. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر ماعز قال إني زنيت، لم يكتفي بهذه الكلمة، قال أنكتها كما يغيب المرود في المكحلة؟ قال نعم. فصرح رضي الله عنه بحقيقة الزنا، ولهذا قال المؤلف صرح بذكر حقيقة الوطء. يقول المؤلف رحمه الله وألا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. وألا ينزع عن إقراره يعني أن لا يرجع، فيشترط في الإقرار، يشترط في ثبوته أن لا يرجع عنه. فلو فرض أنه أقر على نفسه بما يوجب الحد من الزنا أو السرقة كما سيأتي ثم رجع، فإن إقراره لا يعتبر، فإن إقراره لا يعتبر. وعلى هذا يجوز للمقر في الحد أن يرجع عن إقراره، أن يرجع عن إقراره. الدليل على ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحد على ماعز رضي الله عنه وأذلقته الحجارة هرب، هرب، قالوا فهروبه رجوع عن إقراره، كونه يهرب هذا الهروب رجوع عن الإقرار. فهمتم؟ هكذا استدلوا رحمهم الله. والقول الثاني في هذه المسألة أنه أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول، وأن الإنسان إذا أقر على نفسه إقرارا كما تقدم صادرا عن اختيار وإرادة فإنه لا يقبل رجوعه عن هذا الإقرار. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما يكتب بماء الذهب، قال رحمه الله لو قيل بجواز رجوع المقر عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، ما أقيم حد في الدنيا، لأنه مثلا يقر على نفسه بما يجب الحد ثم يدخل في السجن، يعني يوضع في السجن فيجلس مع هؤلاء المجرمين الذين لهم خبرة، ما هي قضيتك؟ قضيتي كذا وكذا، أقررت على نفسك؟ نعم، ارجع، ارجع، قل رجعت عن إقراري ويرتفع عنك الحد. فهمتم؟ ولهذا قال رحمه الله لو قيل بجواز رجوع المقر عن إقراره وقبول ذلك ما أقيم حد في الدنيا. وهذا القول هو المتعين وهو الراجح، أن الإنسان إذا أقر على نفسه إقرارا، لكن لا بد أن يكون هذا الإقرار ثابتا، لا يكون في إكراه أو تعذيب أو تعزير، فإنه لا يقبل رجوعه عن إقراره ولا عذر لمن أقر. أما الجواب عن قصة ماعز رضي الله عنه حينما أذلقته الحجارة وهرب، فهروبه ليس رجوعا عن إقراره، بل هو هرب لطلب عدم إقامة الحد عليه. وفرق بين الرجوع عن الإقرار وبين طلب إقامة، وبين طلب إقامة، وبين طلب عدم إقامة الحد. فرق بين الرجوع عن الإقرار يقول رجعت، وبين أن يطلب أن لا يقام عليه الحد. الذي حصل من ماعز ما هو؟ هرب لئلا يقام عليه الحد، ولم يقل رجعت عن إقراري، رجعت عن إقراري. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. يقول المؤلف رحمه الله الثاني مما يثبت به الزنا، حد الزنا، أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة، هذا فاعل يشهد، ممن تقبل شهادتهم فيه سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. الثاني مما يثبت به حد الزنا الشهادة. واشترط المؤلف رحمه الله للشهادة اشترط شروطا، أولا أن يشهد عليه في مجلس، فلا بد من اتحاد مجلس أداء الشهادة، اتحاد مجلس أداء الشهادة. فلو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، أحدهم أتى في يوم السبت، والثاني في يوم الأحد، والثالث في يوم الاثنين، والرابع في يوم الثلاثاء، فإن شهادتهم لا تعتبر، لا بد من اتحاد مجلس أداء الشهادة. كذلك أيضا لو كان بينهم زمن، هذا أتى في أول النهار وهذا وسط النهار وهذا بعد العصر وهذا بعد العشاء فإن شهادتهم لا تقبل، لا بد من اتحاد مجلس أداء الشهادة. ثانيا في مجلس واحد بزينا واحد، بزينا واحد، فلو شهد عليه أربعة بزينا متعدد، بأن قال مثلا إنسان رأيته يزني بفلانة، وقال آخر رأيته يزني بفلانة، وقال الثالث رأيته يزني بفلانة، يعني شهد اثنان على امرأة وشهد اثنان على امرأة، فإنه لا يقام عليه الحد، لا بد أن يكون الزنا الذي يشهد عليه به واحد. الدليل على ذلك لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني على هذا الزنا الذي ادعوه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. إذن هنا عندنا شرطان، أولا اتحاد مجلس أداء الشهادة، والثاني أن يكون الزنا واحدا. أما الأول وهو اتحاد مجلس أداء الشهادة فالذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا بد أن يتحد المجلس. وذهب بعض أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة إلى أن ذلك ليس شرطا، فلا يشترط اتحاد المجلس، بل متى شهدوا عليه في مجلس أو مجالس ثبت الحد. قالوا لأن الله عز وجل قال في الشهود لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولم يذكروا المجلس، وقال عز وجل فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، ولم يذكر اتحاد المجلس. وهكذا الأحاديث التي فيها ثبوت الزنا بالشهادة، فلا دليل على اشتراط أن تكون الشهادة في مجلس واحد، وهذا القول أقرب إلى الصواب، هذا القول أقرب إلى الصواب، وقد اختاره من المتأخرين، هو رواية عن الإمام أحمد، وقد اختاره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قوى هذا القول وقال إنه قول قوي، وأنه لا يشترط في الشهادة اتحاد المجلس. أما اتحاد الزنا فهذا شرط واضح، اتحاد الزنا شرط واضح، لأن كل زنا مستقل، كل زنا فعل مستقل لا بد فيه من أربعة شهود. الشرط الثالث يقول يصفونه، يعني يصفون الزنا، فلا يكفي أن يقولوا رأيناه معها، رأينا رجل مع امرأة، أو رأيناه فوقها أو نحو ذلك، لأنه قد يكون فوقها ولا يحصل زنا. إذا ماذا يقول؟ يقول رأينا ذكره في فرجها، لابد في الشهادة أن يشهدوا بذلك ويقول رأينا ذكره في فرجها. أما شهادتهم برؤيته معها أو بكونه فوقها أو نحو ذلك أو نام معها فإن ذلك لا تثبت به الشهادة، فلا بد من التصريح في وصف الزنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ماعز إني زنيت قال صرح، قال آنكتها لا يكني كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر، قال نعم. وإذا كان التصريح والوصف في الإقرار معتبرا وهو إقرار الإنسان على نفسه، فالشهادة عليه من باب أولى، يعني يعتبر في إقرار الإنسان على نفسه أن يقر على نفسه أن يصف ذلك، فاعتبار ذلك في أداء الشهادة من باب أولى. الشرط الرابع من شروط الشهادة أن يكونوا أربعة، لقول الله عز وجل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فلا بد من التعدد، أن يكونوا أربعة للآية الكريمة. فلو شهد اثنان فإنهم قذفة، لو شهد ثلاثة قذفة، فلا بد من هذه الشروط، متى تخلف شرط من الشروط فهم قذفة، يحدون حد القذف، وسيأتي إن شاء الله تعالى. الشرط الخامس أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم فيه، يعني في الزنا، أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم فيه يعني في الزنا، بأن يكونوا عدولا وليس بينهم وبين المشهود عليه ما يمنع قبول الشهادة من عداوة ونحوها. هذه خمسة شروط لقبول الشهادة. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن يشهدوا في مجلس واحد، الثاني أن يكون الزنا واحدا، والثالث أن يصفوا الزنا، والرابع أن يكونوا أربعة، والخامس أن يكون الشهود ممن تقبل شهادتهم فيه، ممن تقبل شهادتهم فيه، بأن يكونوا عدولا وأن لا يوجد مانع من موانع عدم قبول الشهادة، مثل عدو، عداوة أو نحو ذلك. هذه الشروط لما كانت بهذه المثابة وبهذه الصعوبة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إني لا أعلم إلى ساعتي هذه أو نحوه أن حد الزنا أقيم بالشهادة، لا أعلم إلى ساعتي هذه أن حد الزنا أقيم بالشهادة، من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقت شيخ الإسلام يقول لم يقم حد الزنا بالشهادة. والسبب في ذلك هذه الشروط، واعلم أنه متى تخلف وصف من هذه الأوصاف صاروا قذفة، وإنما شدد الشارع في هذا الأمر حماية للأعراض من أن تنتهك، وأن يصف الإنسان غيره بما ليس فيه. طيب، هنا مسألة: لو فرض أن شخصا رأى زنا صراحة، رأى شخص واحد أو شخصان رأيا زنا صريحا، فإن ذهب إلى القاضي وشهد فهم قذفة، لأن شهادتهم لا يثبت بها الحد، وإن سكت على منكر، فما الحل في هذا الطريق؟ قال الفقهاء رحمهم الله: يذهبون إلى القاضي ويقولون له: رأينا أمرا منكرا من هذا الشخص، أمرا فظيعا، فإذا طلب القاضي تفسيره أخبروه، وحينئذ يكون هذا من باب الخبر لا من باب الشهادة. هذا مخرج، يعني لو قدر أن شخصا من رأى من هذا الرجل أمرا فظيعا، رأى زنا صريحا، لو ذهب إلى القاضي وقال: إني رأيت فلان يزني، أشهد أني رأيت يزني، وأن ذكره في فرجها كما يغيب المرود في المكحلة، ويحلف على ذلك، فهو قاذف، لأن حد الزنا لا يثبت إلا بأربعة. ماذا يفعل؟ يعني لو كان واحدا أو كانوا اثنين أو ثلاثة، ماذا يفعل؟ نقول: في هذه الحال يذهب إلى القاضي ويقول: رأيت أمرا منكرا، لا يسكت عنه. سيقول القاضي: ما هو الأمر المنكر؟ سيقول: رأيت فلانا، ماذا فيه؟ كذا وكذا. وحينئذ يكون هذا ليس قذفا ابتداء، ولم يقل إن فلانا زاني، ولكن أخبر بناء على سؤال القاضي، يقول المؤلف رحمه الله: سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. ما يكون قذف، القاضي يقول: ماذا رأيت؟ يكون قذف لو قال: إني رأيت فلان يزني، يكون قذف. نعم. يقول: سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، ما دام أن المجلس واحد. فلو جاء كان القاضي مثل جالسا في مجلسه في الدوام، فجاء شخص وشهد، ثم جاء شخص وشهد، ثم جاء شخص وشهد، حتى كملوا أربعة، فإن هذه معتبرة. وقول المؤلف رحمه الله: سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، يشير إلى قول آخر في المسألة، أنه لا بد أن يأتوا جملة، وأنهم لو أتوا متفرقين لم تقبل شهادتهم. لماذا؟ قالوا: لاحتمال التواطؤ، بحيث أن واحد يشهد ثم يذهب ويقول: اشهد كما شهدت، قل كذا وكذا وكذا، حتى تتفق الشهادة، ثم يذهب الثاني ويقول للثالث، ثم الثالث يقول للرابع. وهذا القول مذهب أبي حنيفة ومالك، أنه يشترط في شهادتهم أن يأتوا جملة، فإن جاءوا متفرقين لم تقبل، والسبب قالوا لاحتمال أن يحصل منهم تواطؤ على ذلك. لكن هنا نقول أصل في الرد على هذا، نقول نحن نشترط في الشهود أن يكونوا عدولا، يكونوا عدولا ومبرزين في العدالة. ومتى علم القاضي أن هناك تواطؤا بينهم فإنه لا يقبل شهادتهم بل ويعزرهم. وبإمكانه أيضا أن يدقق معهم في الأسئلة وسيعرف الفرق. يعني لو جاء الأول وسأله أسئلة ثم الثاني يسأله أسئلة لم يسأل الأول، سيتضح أن بينهما أن بينهما اختلافا. فمهما لو حاول يعني جميع الوسائل أن يأتي أن يذكر ما قاله الأول سيحصل اختلاف. وبإمكانه أيضا أن إذا شهد الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع جاءوا متفرقين في هذه الحال، نقول أن يجمعهم في مكان واحد ويسألهم فردا فردا، بحيث أنه إذا سأل الأول لم يلتقي بالثاني. يأتي الأول يقول مثلا صف الساعة كم، ماذا كان لابسا، ماذا المكان وش المفروش ولا غير المفروش، يدقق معه في الأسئلة ثم يقول اذهب، يضعه في غرفة. ويأتي الثاني سيجد أن بين الأول وبين الثاني اختلافا، والقاضي مع كثرة يعني مرور القضايا عليه يعرف ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. لو أن امرأة حملت وليس لها زوج وليس لها سيد يتسراها فإنها لا تحد بمجرد ذلك. وأيضا يقول لا يجب أن تسأل، لأن في سؤالها إشاعة للفحشاء وذلك منهي عنه، وفي سؤالها أيضا تدنيس لعرضها. فإذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فإنها لا تحد بمجرد ذلك، لأنها قد تكون أكرهت على الزنا، قد تكون أكرهت على الزنا أو وطئت بشبهة أو ما أشبه ذلك. فوجود الحمل ليس دلالة على الزنا، لاحتمال أن تكون حملت من وطئ شبهة، واحتمال أن تكون تحملت بماء، واحتمال أن تكون أكرهت على الزنا. وكل هذه أمور تنفي إقامة الحد. وذهب بعض أهل العلم، وهو القول الثاني في هذه المسألة، إلى أن المرأة إذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فإنها تحد ما لم تدعي شبهة. فإن ادعت شبهة درئ عنها الحد. لماذا؟ نقول لأن هذا الحمل يقال من أين هذا الحمل؟ إذا قالت أكره نقول هذه شبهة. أما إذا لم تدعي شبهة من إكراه أو وطئ بشبهة أو تحمل فلم يبقى إلا إيش؟ إلا الزنا. ويدل لهذا القول ما ثبت في الصحيحين أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطب الناس وقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن أو الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. فذكر رضي الله عنه ثلاثة طرق لثبوت الزنا. ما هي؟ إذا كان الحبل أو الإقرار أو الاعتراف. فذكر ثلاثة طرق: الطريق الأول الإقرار، فإذا أقر على نفسه في الزنا أقيم عليه الحد. والثاني البينة، وهي أربعة شهود كما تقدم. والثالث الحبل، والحبل بمعنى الحمل. فطرق ثبوت الزنا ثلاثة: الإقرار، والثاني الشهادة، والثالث الحمل. فالحمل يثبت به الزنا إذا وقع بامرأة ليس لها زوج ولا سيد ما لم تدعي شبهة، فإن ادعت شبهة درئ عنها الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. طيب، كذلك أيضا على قياسه، قالوا على قياس ذلك من وجدت منه رائحة خمر ولم يدعي شبهة. إنسان مثلا شممنا منه رائحة خمر ولم يدعي شبهة، فإنه يقام عليه حد الخمر أو عقوبة الخمر، إلا أن يدعي شبهة. شبهة مثلا يقول أكرهت، أو شربت شرابا أظنه كذا فتبينه خمر، أو غصصت بلقمة وشربت. فالمهم أنه إذا ذكر شبهة يمكن أن تكون شبهة يعني عذرا، فإن الحد يدرع عنه في هذه الحال. نعم. ها؟ لا، ما تقبل. النساء في البخاري عن الزهري مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود باتفاق العلماء. النساء لا يعني شهادتهن لا تقبل في الحدود، إنما تقبل في المال وما يقصد به المال. أما شهادة النساء في الحدود والقصاص ليست مقبولة. على ماذا؟ يعني لو أقر بالزنا مثلا عند القاضي، فلما لم يبقى إلا التنفيذ قال لا خلاص، لا على القول الراجح يقام عليه الحد، ما يقبل الرجوع خلاص. يعني مثل ثبت عند القاضي أنه فعل هذا الشيء، يعني مثلا في مثلا في السرقة أقر عند القاضي، قال صيب السرقة، قال إني فعلت كذا، وضعت سلم وصعدت وكسرت الباب وفعلت وفعلت وفعلت كذا وكذا، ووجدت هذه الآثار يعني في التتبع، ثم بعد ذلك رجعت عن إقراري، ما يقبل. والزنا كذلك، يعني لو أقر على نفسي إقرارا وعلمنا أن هذا الإقرار أنه صدر عن رغبة وإرادة لا عن إكراه، لا يقبل، لأنه قد يقر ثم بعد ذلك يعني يلقن الرجوع، يلقن الرجوع. ولا حديث التي فيها تلقين الرجوع كلها ضعيفة ولا تصح. يعني في حديث قل ما زنيت، قل كذا، قل كذا، قل ما سرقت، نقول كلها ضعيفة ولا تصح. وبعض العلماء يعني استحب أن يلقن الرجوع، أنه إذا أقر خصوصا في السرقة أن يقول قل ما إخالك سرقت، قل ما سرقت. نعم، هي ضعيفة، لكن كما قلنا الإقرار إنما يكرر من قبل الحاكم أو من قبل الإمام إذا كان الحاكم شاكا في إقراره. والحد لابد فيه من التثبت، يعني ليس بمجرد أن يقول فعلت كذا يقام عليه حد، لا، لابد من التثبت والسؤال، أتعرف الزنا، تعرف ما كذا. نعم.